من عبق ليرموك ومؤتهك من أحفاد صلاح الدين من طفل قد عشق الموتى ليعانق ترب فلسطين من طفل حمل القرآن ويقاوم جيشا بالحجر لا يخشى الموت فقد آن أن تنهزم جيوش التتر من طفل حمل القرآن ويقاوم جيشا بالحجر لا يخشى الموت فقد آن أن تنهزم جيوش التتر من ثكلى تدعو مولاها وتنادي ومعتصما وتنادي ومعتصما